قال ويخرجون فيشتدون في ثنية قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكوا بسهم في نغض كتفه قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال يعني من بكرة من أول النهار من أول الليل وهو آخر الليل بكرة هو يتبعنا يا فقدته أمه يدعو عليه يقول يا ثكلته أمه هذا الأكوع الذي بكرة من أول وهو يتبعنا ويؤذينا. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة قال وأردوا فرسين على ثنية يتعب فرسين من التعب تركوها وأخذها أخذ فرسين أردوها من ثقلت عليهم وتعب وأتعبوها يريدون يستخفون تركوا له فرسين يريدون لعله يلهو عنهم فأخذها وتبعهم. قال وأردوا فرسين على ثنية قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت. لحق عامر بسطيحة يعني شيء من الجلد فيه مذقة من لبن قال اشرب من اللبن أنت تعبت اليوم تعبا طويل خذ مذقة فيها لبن ممزوج بالماء فشرب وتوضأ تنشط بعد هذا التعب الطويل ما يوم كامل ما في أكل ولا شيء وحده يتبعه ولا عندها أحد. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتم عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين كل شيء أخذها وجدوه اللي جعل عليه حجارة أخذوه والإبل أخذوها والفرس أخذوها كل خلفها لهم جاء الجيوش أخذوه. وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذته من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. في أنه لا بأس أن يأخذ من الغنيمة ويأكل بإذن القائد ما يحتاجه الجيش. قال قلت يا رسول الله خليني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم قال فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا قلت نعم والذي أكرمك فقال إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الشجاعة نادرة بعد التعب الطويل قال سلم يا رسول الله أنت جعلني أنتخب جماعة ونتبعهم نلحقهم أيضا ما نتركهم قال أتريد هذا كان أضحك النبي قال الآن يقرون في بلاد غطفان الآن استضافوا شخص البلاد فجاء آت فقال إني وجدت فلان ذبح لهم ناقة وخرج من جلدها غبار فقالوا تبعنا القوم من شدة الخوف والرعب. وهذا من علامات النبوة حيث أخبر النبي أنهم في بلاد غطفان يقرون فكان الأمر كما كان. كمل. فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل. الساحل وأهل لذلك بعد التعب الطويل أعطى سهمين وهو على رجليه الراجل ما يعطى له سهم لكن أعطاه سهمين سهم تنفيذ يسأل يعني هو أهل يسأل كلمة عمليه معناها هو أهل لذلك أهل لأن يعطى سهمين رضي الله عنه عاد ما عمل منه وأبلى بلاء عظيما في هذا الغزوة. أحسن الله عليه. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق فجعل يعيد ذلك قال فلما سمعت كلامه قلت أما, أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت أذهب أذهب إليك، وثنيت رجلي وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصكه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. هذا بعد التعب الطويل، سابق التعب الطويل يوم كامل استنقذ كذا، قال رجل من الأنصار ألم مسابق إلى المدينة على القدمين، من يسابق؟ فقال له ما تستثني أحد. قال ما أستثني إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فاستأذن النبي قال إذا لي فداك أبي وأمي، فالأسابق سابق جعل يسبقه فطفرت عليه يركض، فإذا سبقه بشوط أو شوطين وقف حتى يرجع إليه نفسه ويأخذ راحته، ثم يسبقه هكذا حتى في النهاية سبقه وضرب على كتفه وقال سبقت سبقته. قال نعم. قال سبقت والله؟ قال أنا أظن ذلك. بعد التعب العظيم سابق وسبق، شجاعة عظيمة، شجاعة نادرة من الشجعان رضي الله عنه. نعم حسن الله. وهي دليل على المسابقة على الأقدام، لا بأس بالمسابقة على الأقدام. اختلف العلماء هل يجوز العوض؟ الصواب أنه لا يجوز بدون عوض، والنبي سابق فاطمة عائشة رضي الله عنها، سبقها في أول الأمر فسبقت، ثم بعد ذلك لما كنزت اللحم سبقها، أو أنها في أول الأمر سبقها، نسيت الآن أيهما سبق الآخر. المهم النبي سابق عائشة، مرة سبقته مرة سبقها، دل على مشروعية المسابقة على الأقدام، لكن بدون عوض بدون أجرة. أما العوض هذا في خلاف، العوض خاص بالمسابقة على الخيل أو الإبل أو الرماية، لا سبق يعني إلا في الحديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافل. أما المسابقة على الأقدام فلا بأس، مسابقة على الأقدام وكان في مكان ليس عندهم أحد سبقها. نعم. ومن ذلك المسابقة الآن سلمة للأنصاري قره النبي صلى الله عليه على الأقدام حتى سبق إلى المدينة. نعم أحسن الله عليك. فوالله قال هذا الرجل يشد شدا يعني عدو على رجليه. نعم صف رجليها سلمة وسبقة رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليك. قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم، تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزل سكينة علينا. ذكر هذا عمه، وذكر سبق أنه أخاه، ولو يحتمل أنه أخاه من الرضاع وعمه من النسب، لأنه سمى هنا عمه، سبق في القصة في فتح خيبر أنه أخوه عامر. نعم أنه جمع بينه وقال لعله أخوه من الرضاع وعمه من النسب. نعم صلى الله عليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على جمل له، يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج إذا استغفر النبي لأحد وقال يرحمه الله على استشهد، ولهذا قالوا لو امتعتنا به يا رسول الله قبل. نعم فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت. يخطر يعني يرفع السيف مرة ويضع أخرى من الخيلة والزهو، معجب بنفسه، من يبارز مرحب من اليهود. نعم أحسن الله عليك. قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. أحسن. قد علمت عفوا عنك. قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. نعم عفوا عنك. قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. نعم. بطل الشجاع مجرب يعني يقهر الشجعان، يفتخر اليهودي هذا. نعم مرحب. نعم عفوا عنك. فبرز له عامر. نعم. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر وأني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. مغامر يعني يدخل في الحروب وفي

يريدون غرة، وجاءوا يريدون غدرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أمكنه منهم وأخذوا أسارى فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: هو الذي كف أيديهم عنكم بركة قفا. فجاء الموقف الآن إن شاء الله، دروس إن شاء الله آخرها غدا إن شاء الله، السنة في الدروس إن شاء الله بعد الحج، صلى الله عليه وسلم حياة طيبة. نعم نعم إساق، هذا لأن سلمة رضي الله عنه إساق حدث بحديث بين تكلم عن غزة في قرد، في غزة ثم بعد ذلك عن غزة خيبر. نعم نعم. ها ما قتل إيش؟ لا لا لا يريد أن افتات على النبي صلى الله عليه وسلم، ساقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما يتصرفون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمره. نعم نعم. ها وي ما هو؟ لا أعطاه سهمين، أعطاه سهمين السلام، ما هو كل غنيمة. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.